الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أنه القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إلى قوله: ونحن له مسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى محاجة إبراهيم لقومه وإلزامه لهم بالحجج البينات والدلائل الواضحات على أن الحق والأمن والنجاة من المخاوف والشرور إنما هو لأهل التوحيد والإخلاص، لا لأهل الشرك والكفر والتنديد، لما بين ذلك رحمه الله تعالى في سياق كلامه الذي سبق، أخذ يبين مكانة إبراهيم الخليل عليه السلام ومنزلته العلية، وأن الله عز وجل اتخذه خليلا، وأنه عليه السلام كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إلى غير ذلك مما بينه رحمه الله تعالى. قال: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين. إمام الحنفاء المخلصين، إمام الحنفاء أي قدوتهم. والحنفاء أي المائلون عن الكفر والشرك والضلال والباطل إلى الحق والهدى والتوحيد والإخلاص. والمخلصين أي أعمالهم لله، فلا شرك ولا اتخاذ للأنداد، وإنما أعمالهم كلها قائمة على الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء المخلصين، كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسوة أي قدوة، لأنه عليه السلام إمام أي قدوة. كذلك قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما في الخير وقدوة في الخير عليه صلوات الله وسلامه. قال حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين، أي أن الأرض خيم عليها الضلال وطبقتها الجاهلية وأصبح ليس فيها إلا أهل الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه بكلمات، ابتلاه أي امتحنه، وبكلمات الكلمات أي الأوامر والنواهي، أمره سبحانه وتعالى بأوامر ونواه عن نواهي، ابتلاه بذلك امتحانا واختبارا فأتمهن، أي أتم الامتثال لله عز وجل والطواعية له والانقياد لما أمره سبحانه وتعالى به، أتم ذلك وكمل ووفى بما أمره ربه سبحانه وتعالى به فأتمهن. فكان مكافأة ذلك أن جعله الله سبحانه وتعالى إماما، أن جعله الله سبحانه وتعالى إماما، وهذا فيه أن الإمامة في الدين إنما تنال باجتماع صفات الخير في العبد واكتمالها فيه، كما يستفاد ذلك من قوله فأتمهن، أي أتم ما أمره الله سبحانه وتعالى به وما دعاه سبحانه وتعالى للقيام به فكمل ذلك وتمم ذلك. فالإمامة إنما تكون بتكميل العبد لمقامات الدين وأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الدعاء دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، معنى ذلك وفقنا يا الله لأن نكمل أعمال الخير وصفات الخير حتى نكون بذلك قدوة للمتقين، بأن تم أولا بالمتقين فنعمل أعمالهم ونتحلى بحليتهم ونتصف بصفاتهم فنكون حينئذ قدوة للمتقين. فالإمامة في الدين لا تنال إلا بذلك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. فقال عليه السلام ومن ذريتي، ومن ذريتي، وهذا سؤال وطلب أن تمضي هذه الإمامة ومقامات الاقتداء. قال ومن ذريتي، قال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين. وهذا فيه أن عهد الله سبحانه وتعالى بالإمامة لا يناله الظالم، لا يكون الظالم إماما، فمن كان ظالما ليس إماما إلا إن كان المراد بالإمامة الإمامة بالباطل والضلال، فنعم كما قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالإمامة في الدين لا تكون من الظالم، بل من أرادها لنفسه يجاهد نفسه على البعد عن الظلم، إذا كان من أهل الظلم لا ليس أهلا أن يكون من الأئمة في الدين، لأن الإمامة في الدين لا ينالها الظالم، لا ينال عهد الظالمين. قال فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر سبحانه أن يكون الظالم إماما، لا يكون الظالم قدوة للناس، وإنما الإمام هو من اجتمعت فيه صفات الخير واكتملت فيه صفات الخير فكملها وتممها، فصار بذلك أهلا لأن يقتدى به في أبواب الخير وصفات الخير. ولهذا أحيانا بعض السلف يتحدثون عن صفاته في ترجمته يقول اجتمعت فيه صفات الخير، اجتمعت فيه صفات الخير. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى باب العبادة يجده من أهلها، باب الأخلاق إلى غير ذلك. فالإمامة في الدين إنما تنال بذلك، أما الظالم لا يكون إماما. قال وأعظم الظلم الشرك، أعظم الظلم الشرك، فأهل الإشراك بالله سبحانه وتعالى أبعد الناس عن هذا المقام، أبعد الناس عن هذا المقام. وإن كان هذا الباب يقع فيه انحرافات شديدة في من يعتقد فيهم الإمامة ويظن فيهم الإمامة، حتى إن بعضهم أصبح يستدل على الأعمال الشركية بمن يسمونهم بالأئمة، ويستدلون على الأعمال الشركية بالأئمة، ومرادهم بذلك الأئمة الذين يزينون للناس الباطل. ولهذا من لطائف استدلال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على التوحيد في بعض رسائله، قال التوحيد يستدل له وذكر عدة أمور، قال ومنها الإمامة، استدل التوحيد بعدة أمور وذكر من هذه الأمور الإمامة، الإمامة دليل على التوحيد. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى، إن كان الحديث يعني عن هذا الباب في باب الاستدلال عن الإمامة والأئمة والاستدلال بكلام الأئمة، أورد قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا. فإذا كان الاستدلال بالإمامة فليستدل بأخوان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه السلام، إني جاعلك للناس إماما. فكيف يحتج محتج بالأئمة ويستدل في هذا المقام بأقوام يزعم أنهم أئمة ويدعى أنهم أئمة ولا يلتفت إلى أقوال إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه السلام؟ قال وأعظم الظلم الشرك، أي أن المتلوث بالشرك لا يمكن أن يكون إماما أي قدوة في الخير. قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فبرأه الله ونزهه من الشرك، قال ولم يكن من المشركين. وهذه الآية فيها صفات من حقق التوحيد، ولهذا أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد باب من حقق التوحيد، لأن هذه صفات إمام محقق التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما في الخير وحده. وقد مر معنا أنه وجد في زمان طبق فيه الشرك الأرض، وخيمت الجاهلية وضربت بأطنابها في كل مكان، فكان إماما أي كان وحده قدوة في الخير والتوحيد والإخلاص والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أمة قانتا لله، قانتا لله، والقنوت المداومة، مداومة الطاعة وملازمة العبادة، وقوله لله أي مخلصا قنوته لله سبحانه وتعالى. حنيفا أي مائلا عن الشرك والضلال والباطل إلى الحق والهدى، ولم يكن من المشركين أي بعيد عنه تمام البعد عن الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله، ولم يكن من المشركين. والأمة قال إن إبراهيم كان أمة، يقول شيخ الإسلام والأمة هو القدوة بفعل الخير، هذا هو الأمة، المراد بالأمة القدوة بفعل الخير. سبق الإشارة إلى أن لفظة أمة لها إطلاقات ولها معاني، فتارة تطلق الأمة ويراد بها الجماعة من الناس، وتارة تطلق ويراد بها القدوة. فقول إن إبراهيم كان أمة، قال الأمة هو القدوة بفعل الخير الذي يتم به كمال القدوة الذي يقتدى به. اقرأ ما عندك. قال والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به، كما أنه القدوة الذي يقتدى به. نعم هذا أوضح. والأمة هو معلم الخير، والأمة هو معلم الخير أو كذلك القدوة بفعل الخير، لكن ما بعده الذي يؤتم به، كما أنه القدوة الذي يقتدى به. نعم الذي يؤتم به كما أنه القدوة الذي يقتدى به، هذا معنى الأمة، وهو معنى الإمام. الإمام هو الذي اجتمعت فيه صفات الخير فأصبح أهلا أن يؤتم به وأن يقتدى به، بحيث كل صفة من صفات الخير يجد الناس فيه قدوة لهم في تلك الصفة، هذا معنى الإمام الذي اجتمعت فيه صفات الخير فكملها وأتمها فأصبح قدوة للناس في ذلك. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته، أي الملة الحنيفية. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالذين بعده أمروا باتباع ملته التي هي الحنيفية، ملة التوحيد. وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس وأحقهم بإبراهيم الخليل عليه السلام هم الذين اتبعوه، وهذا النبي أي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ملته هي الملة الحنيفية التي بعث بها خليل الرحمن عليه السلام. وقال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كل هذه الآيات ساقها رحمه الله تعالى مبينا من خلالها إمامة إبراهيم الخليل، وأنه عليه السلام كان أبعد الناس عن الشرك ونزهه الله سبحانه وتعالى من ذلك، وأن الإيمان لا يكون إلا بهذا، وأن من كان متلوثا بالشرك أو شيء من الباطل لا ينال هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة التي هي الإمامة في الدين. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نعم، وهو خليل الله تعالى. نعم، هذا أيضا نظير ما سبق في بيان مقام ومكانة إبراهيم الخليل عليه السلام، فيقول ثبت في الصحيح، أي صحيح مسلم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن إبراهيم خير البرية، أن إبراهيم خير البرية. فجاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية، ينادي النبي أو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم. قال: ذاك إبراهيم، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خير البرية، هو خير البرية وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، والدلائل على ذلك والشواهد عليه كثيرة. فقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك تواضعا، قال ذلك تواضعا، قال: ذاك خير البرية، قالوا من باب هضم النفس والتواضع. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل أن يبلغه أنه خير البرية وخير ولد آدم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. لكن شاهد هذا الحديث لمقامنا هذا مكانة إبراهيم الخليل عليه السلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بهذا الوصف، أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله. تأمل كلمة شيخ الإسلام: فهو أفضل الناس، أفضل الأنبياء بعد النبي، أي إبراهيم الخليل أفضل الأنبياء بعد إبراهيم الخليل عليه السلام. مع أن الحديث الذي ساقه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا: فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله، فيه أن المعنى المشار إليه آنفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إما قال ذلك تواضعا أو قاله قبل أن يعلم، هو الحق في معنى الحديث. وأما خير البرية على الإطلاق هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال: وهو خليل الله، أي إبراهيم عليه السلام اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا. وسيأتي سوق شيخ الإسلام رحمه الله للأدلة على ذلك. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت، إلا خوخة أبي بكر. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح. وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله، التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين. وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله تعالى عنه حقه، وهو أعظم المنتسبين إلى القبلة. وهم وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. إذا كان مكتوب عندك وهو هذا خطأ سريع جدا. وقال رحمه الله وقد ثبت في الصحيحين قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا الحديث العظيم فيه مكانة هذين النبيين عليهما صلوات الله وسلامه عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة أعلى درجات المحبة. وسينبه شيخ الإسلام لاحقا في ما سيأتي من حديثه على خطأ من يقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. يقول إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. المحبة لجميع عباد الله المؤمنين. الله يحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين. المحبة لجميع عباد الله المؤمنين، لكن الخلة الدرجة عالية لم تكن إلا لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام، فهما خليل الله محمد وإبراهيم. اتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فهذا فيه مقام ومكانة هذين النبيين عليهما صلوات الله وسلامه. قال وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أي هذه الخلة التي هي أعلى درجات المحبة تملأ القلب وتتخلل القلب ولا تبقي فيه مجالا. قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بما لا يكون أن لو كان كيف يكون ما لا يكون، يعني هو لا يتخذ أحدا خليلا. فيخبر عليه الصلاة والسلام بما لا يكون هو لا يتخذ أحدا خليلا، لكن قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. تخصيص أبا بكر رضي الله عنه بهذا الأمر دون غيره دليل ظاهر وواضح على مكانة أبي بكر رضي الله عنه العلية ومنزلة الرفيع، وأنه أفضل الصحابة على الإطلاق. وأن أفضل الصحابة على الإطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الحديث أنه لو اتخذ خليلا ولا يفعل ذلك لاتخذ أبا بكر، فأخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون فلو اتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر، لم يذكر أحدا غيره. فهذا دليل عظيم على فضل أبي بكر رضي الله عنه ومكانته العالية، وأنه خير الصحابة وأفضلهم، أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بل دلت الأدلة أنه رضي الله عنه خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين. دلت الأدلة على أنه رضي الله عنه وأرضاه خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين. وقد ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. فأبو بكر رضي الله عنه خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. ويدل لذلك أيضا القرآن، الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم، وأبو بكر رضي الله عنه دلت الدلائل الكثيرة أنه خير هذه الأمة. فإذا خير أتباع الأنبياء عليهم السلام وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا مما يبين لنا المكانة العلية لهذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه. قال اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يبقين في المسجد خوخة، أي منفذ، إلا سدت، إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. وهذا أيضا فيه مكانة أبي بكر العلية ومنزلة الرفيعة، وأنه رضي الله عنه وأرضاه خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع ذلك بحديث فيه الرد على أهل الغلو والباطل في الأنبياء والصالحين، زعما منهم أنهم يفعلون ذلك من باب المحبة وفعلهم ليس من المحبة في شيء. يقول عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم يتخذون القبور قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اتخاذ قبور الأنبياء وكذلك اتخاذ قبور الصالحين مساجد الذي جر إلى الوقوع فيه هو المحبة الغير منضبطة في ضابط الشرع، وإنما محبة مبنية على الهوى. فإذا وجدت محبة غير مضبوطة بضابط الشرع مبنية على الهوى ينشأ عنها مثل هذه الأعمال. وأول ما نشأ الشرك في البشرية نشأ من هذا الباب، دخل الشيطان على الناس من خلال محبة الصالحين ومكانة الصالحين في النفوس. لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة وكانوا في أقوامهم رجالا صالحين، لما ماتوا جاء فرعون، جاء إبليس إلى أقوامهم وذكرهم بمكانة هؤلاء ومنزلتهم والصلاح الذي عرفوا به، وقال اتخذوا لهم صور حتى لا ينسى هؤلاء، فقط صور تذكارية لهم. وكان يهدف بهذا العمل إلى أجيال آتية فيما بعد، إلى أجيال قادمة فيما بعد، يخطط إلى أمد بعيد، يخطط إلى أمد بعيد، يفكر في الأجيال التي بعد. فلما استحسنوا هذا العمل ووضعوا لهم صور للذكرى والتذكير بهم، جاء الأجيال التي فيما بعد، ولما نسي العلم قال إن أباءكم وأجدادكم وضعوا هذه التماثيل لأنهم إذا سألوا بها أعطوا وإذا استسقوا بها أسقوا، وهكذا. فدخل الشرك. فإذا اتخاذ الصور للصالحين أو البناء على قبورهم والتشييد على قبورهم هما أعظم منافذ الشرك في قديم الزمان وحديثه. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، ألا يدع قبرا مشرفا مرتفعا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. لأن البناء القبور واتخاذ التصاوير للصالحين أعظم منافذ الشرك في قديم الزمان وحديثه. والنبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة كان يحذر من صنيع اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك. وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، في حديث عائشة أنه قال وقت النزل في لحظاته الأخيرة قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من تمام رسالته، من تمام بلاغه الرسالة والنصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه، قال ذلك محذرا لهم. فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله، يعني إلى لحظاته الأخيرة وهو ينهى عن أي أمر أو أي عمل يوصل إلى انتقاص حق الله سبحانه وتعالى بالعبودية بالحب والذل والخضوع، يريد أن يكون الناس في أعمالهم مخلصين، وسد كل ذريعة وكل باب وكل منفذ يوصل إلى ضد ذلك ونقيضه. وهذا من كمال نصحه وتمام بيانه صلوات الله وسلامه عليه، فإن ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها ماذا عندك؟ محبة الله تعالى للعبد. نعم. فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. محبة الله للعبد ومحبة العبد لله، كما قال جل وعلا يحبهم ويحبونه، فعباد الله حقا وصدقا يحبون الله حبا يورث ذلا وخضوعا وطاعة وعبودية لله، ولهذا روح العبادة المحبة، كلما قويت المحبة الصادقة في القلب قوي إقبال العبد على الله سبحانه وتعالى، وقويت طواعيته وامتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى، فأولياؤه يحبونه، وهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه ويحب عباده، يحبهم ويحبونه. قال خلافا للجهمية، خلافا للجهمية، والجهمية فرقة ضالة من أسوأ فرق الضلال وأشدها فسادا وبعدا عن الحق، يتبعون شخصا يقال له الجهم بن صفان وإليه ينسبون رأس الضلالة. فقامت بدعة الجهمية على أمور كثيرة، منها تعطيل الصفات، منها تعطيل الصفات أي جحدها وعدم إثباتها، ولهذا الجهم وأيضا شيخه الجعد بن درهم الذي قتل على ضلالته، لأنه كان يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما وما اتخذ إبراهيم خليلا، يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا، ينفون صفات الله. فعقيدتهم عقيدة خبيثة فاسدة باطلة فيها نفي صفات الله، ومن ذلك نفي أن الله يحب، فهم يقولون في عقيدتهم يقول لا يحب ولا يحب، هكذا يقولون. ولهذا قال شيخ الإسلام خلافا لعقيدة الجهمية الذين ينفون أن الله يحب وأنه يحب، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. قال وفي ذلك تحقيق توحيد الله، وفي ذلك تحقيق توحيد الله، وأن لا يعبد إلا الله. في هذا العمل الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعنه لليهود والنصارى في لحظاته الأخيرة وفي أنفاسه الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه، كان لما نزل به تقول عائشة كان مغطيا وجهه بخميصة فإذا اغتم كشفها، ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين، إما بالبناء على القبر أو بالصلاة والعكوف عنده وقصده بالعبادة والتقرب، فهذا كله من اتخاذ القبور مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة ينهى عن ذلك ويلعن اليهود والنصارى لفعلهم ذلك محذرا مما صنعوا، هذا كله من تحقيق التوحيد، وأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا الله، ردا على أشباه المشركين أي الذين يعملون أعمال المشركين ويقومون بأفعال المشركين، وطريقتهم طريقة المشركين بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن يحاولون أن يلبسوا شركهم وباطلهم لباس الحق، ويظهرونه بمظهر الحق ويلقبونه بألقاب استخفافا بعقول العوام والجهال ومن لا فهم لهم، فيمارسون مثلا الشرك الصراح ويقول هذا توسل، يمارسون التعلق بغير الله والالتجاء إلى غير الله ويقول هذا وسيلة وتوسل، يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويسمون ذلك بأسماء أخرى حتى ينفق هذا الباطل ويروج عند العوام والجهال. وقد خاف النبي على أمته خوفا شديدا من أمثال هؤلاء عندما قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأن خطورتهم على الناس وعلى العوام شديدة جدا، وإذا نشأ العامي بينهم لا يسمع منهم إلا ما يهيج في نفسه الباطل ويكتمون عن الحق ولا يبينون له آيات التوحيد وآيات الإخلاص، كل هذه يكتمونها ويخفونها عنه ويأتونه بالشبهات، إما بحديث موضوع أو بقصة أو بحكاية أو مثلا بمنامات أو بأحاديث تكون صحيحة لكنه يفهمونها إياه على غير معناها. فإذا نشأ العامي في أوساط هؤلاء أضلوه عن سواء السبيل. قال: وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه، رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق أي أبا بكر صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، يبخسونه حقه. صديق الأمة رضي الله عنه أبو بكر هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونبينا كما مر معنا في الحديث الصحيح قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ففيه دلالة مع حديث متكاثرة جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أفضل أمة محمد، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صح عنه أنه قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتن. صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أجد أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتن. هذا أعظم الافتراء والكذب. فأبو بكر رضي الله عنه هو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير أمم الأنبياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، ويأتي هؤلاء المخذولون فيبخسونه حق. وليس فقط يزعمون أنه أقل من غيره مثلا في الفضل أو أنقص من غيره في الفضل، بل يعتقدون ويقررون في ذلك في كتبهم ويصرحون به بمنطوق قولهم أنه مكانته والعياذ بالله في النار أنزل من منزلة إبليس. نعم، يقولون ذلك في كتبهم ويثبتونه في كتبهم ويرون في ذلك خرافات وكلاما سقيما من أبطل الباطل، حتى في عدد من كتبهم المشهورة ينقلون رواية يسوقونها بالأسانيد إلى علي بن أبي طالب أنه قال، انظر، أرادوا أن يمدح عليا فأساءوا إليه أعظم إساءة. يروون عن علي بن أبي طالب أنه قال حدثني إبليس أنه قال قلت لله هل هناك أحد أسوأ مني أو أشد مني عذابا في النار يوم القيامة؟ فقال اذهب إلى مالك خازن النار ويخبرك. رواية طويلة في 3 صفحات موجودة في كتبه. فذهب إليه وقال له إن الله أرسلني إليك تخبرني هل هناك أحد أشد مني عذابا؟ قال انطلق. فانطلق بي داخل النار. قلت يا مالك تحرقني النار؟ قال لن تحرقك حتى يأتي يومك الذي توعد. ودخل به مالك إلى النار ونزل به الطبقة الأولى، ثم ذكر صفات طويلة لها، فقال هذه منزلتي. قال لا. نزل به إلى الطبقة التي دونها ثم ذكر صفاتها، حديث طويل جدا، وصفتها كذا إلى آخره، ثم الطبقة التي أسفل إلى أن قال هذه طبقتك. قال هل في أحد أنزل مني؟ قال لا. فنزل فإذا بتابوتين وفيهما كذا وفيهما كذا وفيهما كذا وفيهما كذا من ألوان العذاب تحت منزلة إبليس. قال هذه لمن؟ قال لا، لبكر وعمر. هذا مثل كثير في كتبهم، حتى إنهم بناء على عوام هؤلاء وجهالهم ومن يصدقون أئمة الضلال أصبحوا في كل صباح ومساء ينالون أبي بكر وعمر، لأنهم لم يقفوا على شيء من ما يتعلق بأبي بكر وعمر إلا مثل هذه الحكايات والمختلقات والروايات المكذوبات والافتراءات. ولهذا كانوا بهذه الصفة يبخسون الصديق حقه، على أنه ينبغي أن يعلم أن بخس هؤلاء المخذولون للصديق رضي الله عنه وأرضاه حقه، وقولهم فيه الأقوال الشنيعة من لعن وغير ذلك، كل ذلك لا يضر الصديق بشيء، كل ذلك لا يضر الصديق رضي الله عنه بشيء، بل إنه يزيده فضلا ودرجات وعلوا، كما يدل ذلك حديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيعطى من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه، وإلا أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت النار. فهذا كله لا يضر الصديق، بل الأمر كما قالت عائشة لما نقل لها أن نفرا يسبون الصحابة، قالت إن الله لما قطع عنهم العمل يعني بالموت ما أحب الله أن يقطع عنهم الأجر، ما أحب أن يقطع عنهم الأجر. فهؤلاء يعملون باستمرار في مثلا سب بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، لكن هذا السب كله حسنات لأبي بكر وعمر، ويأتي هؤلاء مفاليس يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال الذين يبخسون الصديق حقه، يبخسون الصديق حقه، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر. ماذا عندك؟ إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. نعم، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعلي وغيره من البشر. فإضافة إلى ما ملئت به قلوبهم من غيظ وحقد وحنق وغل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وطعن ووقيع فيهم. ومن المعلوم والمتقرر أن الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، وأي وثوق بدين مطعون في نقله. ولهذا الطعن في الصحابة هو في الحقيقة طعن في الدين نفسه. واعتقاد قدر الصحابة ومكانتهم وفضلهم وعدالتهم هذا جزء من الدين، جزء من الدين وجزء من العقيدة. ولهذا لا ترى كتابا لإمام من أئمة السلف صغير أو كبير إلا وترى فيه كتابا في العقيدة، إلا وترى فيه ما يتعلق بالصحابة ومكانة الصحابة، لأن هذا جزء من الدين. فالطعن فيهم طعن في الدين، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. فإضافة إلى ما قام في قلوب من غل وحقد وغيظ على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعلي وغيره من البشر. وهذا أيضا مليء به كتبهم وأحوالهم من التعلق بالقبور ودعاء المقبورين والذبح لهم والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فيجتمعون عند القبور ويجمعون بين أمرين، يجمعون بين أمرين: استغاثة بالصالحين أو من يسمونهم الأئمة، وطعن في خيار المؤمنين قائم على ذلك، ونياحة وبكاء وغير ذلك هو قائم على الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله، وفي الوقت نفسه طعنوا في خيار الأمة وخيار المؤمنين من أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه الطاهرات رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: والخلة هي والخلة وهي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا وهذا على الكمال حصل لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشرك، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، إذ الخلة لا تحتمل الشركة. فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليل. أيضا يقال الشركة ما لها فيهما من شرك، لا تحتمل الشركة أو الشركة. فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأمثال ذلك كثير. وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. نعم. يقول رحمه الله: والخلة هي كمال المحبة. الخلة التي هي صفة العبد هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، هي كمال المحبة، أي أعلى درجات المحبة وأرفعها، بحيث يمتلئ القلب بها فلا يبقى بها مجال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر. لكن ليس هناك مجال لهذا الذي هو الخلة، الذي أعلى درجات المحبة، هذا كله لله عز وجل، لا مجال فيه لغيره. لكن في الوقت نفسه عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه، يحب الصالحين مثل ما سيأتي معنا في الحديث، يحب الحسن، يحب أسامة، لغير ذلك، فيحب. لكن الخلة التي أعلى درجات المحبة لا مجال فيها. ولهذا قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال: والخلة هي كمال المحبة المستلزم العبد كمال العبودية لله. ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعبده. الله عز وجل إذا اتخذ من عباده خليلا، اتخذ من عباده خليلا، والله عز وجل وصف نفسه في القرآن في مواضع بالمحبة، والخلة أعلى درجات المحبة. والله اتخذ من عباده إبراهيم ومحمد عليهما السلام، اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فهي من الرب كمال الربوبية لعبده الذي لعباده الذين يحبهم ويحبونه. كمال الربوبية، المراد بالربوبية هنا ليست العامة، وإنما الربوبية الخاصة، الربوبية الخاصة التي تقتضي كمال تربيتهم على الإيمان والعبودية لله وبلوغ الدرجات العالية الرفيعة. قال: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب. لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، وهذا مر بيانه عند الشيخ رحمه الله. فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، إذا كان متعبدا للمحبوب. ومر أيضا ذكر شيخ الإسلام أن التتيم آخر مراتب الحب، إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، المتعبد. وتيم الله عبد الله، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، لم يكن له أي محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة المشاركة. فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. تخللت مسلك الروح، أي لم يبقى مكان في الروح، ملأتها حبا، فلم يبقى في ذلك أي مسلك لشيء آخر. وبذا سمي الخليل خليلا، يعني كون المحبة تخللت الأبواب وملأت القلب، فلم يبقى لذلك لأحد في ذلك نصيب أو مشاركة، بخلاف أصل الحب. بخلاف أصل الحب، هناك فرق بين الخلة والمحبة. أصل الحب، قال بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وأحب من يحبهما. فهذا فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وأسامة، وأيضا حبه لعائشة، حبه لأبي بكر، حبه لعلي، حبه لغيرهم. جاءت فيه أحاديث كثيرة، مثل قوله لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك. جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا دعوة دعا بها عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما، يعني أسامة والحسن، فأحبهما وأحب من يحبهما. هنا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من يحب الحسن وأسامة أن يحبهم الله. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحبه الله. فالفوز بهذا الأمر يكون بحب هؤلاء وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأحبوه وناصروه. فهذا يستفاد منه أن حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تنال به محبة الله، أن حب الصحابة تنال به محبة الله سبحانه وتعالى، ونقيض ذلك بنقيضه. بغض الصحابة ينال به بغض الله سبحانه وتعالى. فمن يبغض الصحابة حري بأن يصيبه بغض الله له، وأن يبوء ببغض الله له. ومن يحب الصحابة ويكون في قلب حب للصحابة حري بأن يفوز بحب الله سبحانه وتعالى له. قال: فأحبهما وأحب من يحبهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، يحب أبو بكر، يحب عمر، يحب علي، يحب عثمان، يحب جميع أصحابه عليه الصلاة والسلام. ودعا صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة: أحبهما وأحب من يحبهما. قال: وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إلي؟ قال: عائشة. قال: فمن الجار؟ قال: أبوها. فهذا في حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وحبه لأبيها أبي بكر رضي الله عنه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأعطاها لعلي يوم خيبر، قال: ذلك يوم خيبر. ولما قال هذه الكلمة، لما قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الصحابة باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. ثم ابتدروا مجلسا من أول الصباح، كلهم يريد أن يعطى الراية، حرصا على ماذا؟ الفوز بهذا الوصف: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قالوا: به رمد. والأمر فيه راية الجهاد، يحتاج إلى من يحمل راية أن يكون يبصر الطريق ويرى الطريق. قالوا: به رمد. فقال: ائتوا به. فجيء به، وكان يقوده من جاء به ما يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق بعينيه فبرئت، فلم يجد بعد ذلك رمدا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. الشاهد من ذلك وصف علي بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب علي ويحب أبا بكر ويحب عثمان ويحب الحسن ويحب أسامة، يحب جميع الصحابة، والصحابة أيضا كان بينهم حب متبادل. وما جاءت هذه التفرقة إلا لما وجد وسط الضلال وأئمة الباطل أخذوا يحبون بعض الصحابة ويطعنون في بعض، وإلا الصحابة كانوا كلهم قلوب متراحمة متحابة متآلفة، ألف بينهم الإسلام وجمع بينهم أعظم جمع وأوثق رابطة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، الله عز وجل ألف بينهم بالإسلام وجمع بينهم. قال: وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن حب الله للمتقين للمحسنين المقسطين إلى آخره، هل يتعارض مع ما تقدم من أنه إنما اتخذ إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، هل يتعارض؟ لا يتعارض. لماذا؟ لأن في فرق بين الخلة وبين المحبة، والخلة أعلى درجات المحبة. ولهذا قال: وأما الخلة فخاصة، أما الخلة فخاصة، المحبة عامة للمؤمنين، أما الخلة ليست لكل المؤمنين وإنما هي خاصة. قال: وقول بعض الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة، قول ضعيف. هذا دليل على خطأ قائل هذه المقالة، وأيضا جهل بدلالة اللغة وجهل بدلالة أيضا النصوص. فالخلة هي أعلى الدرجات، فمن قال إن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومراده بذلك أن المحبة أعلى، ماذا يقول في الآيات الكثيرة التي أثبت فيها حب الله للمتقين للمقسطين للتوابين للمتطهرين إلى آخر ذلك؟ هذه للجميع، أما الخلة خاصة، ولم تكن إلا لإبراهيم ولمحمد عليهما صلوات الله وسلامه. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة، وسبق أن أشار رحمه الله تعالى إلى شيء منها. قال: وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل، أن العباس يحشر بين حبيب وخليل، أي على المعنى السابق المحبة لمحمد عليه الصلاة والسلام والخلة لإبراهيم، وأمثال ذلك أحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. نعم. قال رحمه الله: وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام، فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به، فاللذة تتبع النظر، ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح والحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما والفرح فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. نعم، هذا كله مزيد بيان وإيضاح لما سبق، والحديث عنه قد يطول فيؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يسر لنا أمرنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.